بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: باب بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة. فضة إن لإيبيو أو ذهب لغو إيبيو، ذهب كإن لإيبيو أو فضة لغو إيبيو، بيع حنكي سعدين تيسي أبابيه. قال الإمام النسائي: وفيما قرأ علينا أحمد بن منيع قال حير: حدثنا عباد بن العوام. مرق حديث سماع وكقاتي وآي أو شيخ باب أفكيس كأقرنا. طيب، حير: حدثنا عباد بن العوام قال: حدثنا يحيى بن أبي إسحاق، وهو البصري الحضرمي النحوي، صدوق ربما أخطأ، حديثه في الكتب الستة. قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه أبو بكر النفيع بن الحارث قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي حور يبيع عن بيع الفضة بالفضة، فضة إن فضة لغقض، والذهب بالذهب، ذهب إن ذهب لغقض، إلا سواء بسواء، حال إسكمدهن ماهن. وأمرنا وحون أمري أن نبتاع الذهب، ذهب كينا نكسو قدنا بالفضة فضة، ذهبا سو قدنينا فضة ذي أن اسكبحنينا كيف شئنا سيدي أن دون سان دون مركم حيتاي ولا كلب ذكرا ما دام إلا بجنسي أيه. والفضة إن نكو قدنا كسو قدنا بالذهب ذهب كيف شئنا سيدي أن دون. لكن رواية وحيكو قيدة إذا كان يدا بيد، هذه هوي هوي تعالى. وبه قال: أخبرنا محمد بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني، هو لقبه لؤلؤ، يلغن أن إساء ثقة صاحب حديث. قال: حدثنا أبو توبة وهو الربيع بن نافع الحلبي، أبو توبة الحلبي قال: حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحونا غرابي أن نبيع الفضة بالفضة، فضة إن فضة كقدنه، إلا عينا بعين، عين يعين يدو أهل، سواء بسواء جن أيهين. طيب، ولا نبيع الذهب بالذهب إلا عينا بعين سواء بسواء، يعني عين عين لماذا سواء بسواء حق وزني أنا إسكامد أيكي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النبي وحير تبايع الذهب بالفضة، ذهب كفضة كقطة كيف شئتم سدى الدونتان، والفضة بالذهب كقطة كيف شئتم. وبه قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد وهو المكي ثقة كثير الحديث أنه سمع ابن عباس يقول، ابن عباس بن مغلق الرهيه: حدثني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: النبي وحير لا ربا إلا في النصيئة، ربا مجرت إلا إني مضل تهيمان النصيئة الدين. ربا ذا لبا نوع مرك شرعي، ربا النسيئة يا ربا الفضل، ربا النسيئة وامد قرآن وكهد لي وحاك له ليرا ربا الجاهلية نوال ليرا ربا ذي جاهلية، وجاهلية ذا وحيسما يجرين مرك أو قف دين أو سيئة أو مال يا العق أو أماهية أما أو حك الدين سيدة عمتي وحلم ذا العقتي وقتي إذا مركي لقارو وقت المقاضاة وقتي إلا إسكت قدن لها مركي لقاره أيو حولي هي يعني أتربي أترابي أم أتقضي أم ترابي ما قدي سادين تمسكت بحنا ما سربا ينقلينا أيو أيو قدريسا ما قدي سايو الوحي ميسين أيسا ما سي وربين أيسا أيو ربات أيو قدريسا وقتي زائد كأه marka hadii uunan haysanin ribada uu ogolaa jiray ribadaas marka waxay keenaysay marka waxa isku miisaaman marka lacagta interestka ah oo dheeraadka ah iyo waqtiga taajilka taajilka oo sameynayo muqaabil wuxuu uga dhigaa lacagtii lacagtan uu ziyaadada ku qaadanayo. Qolooyinkan hadda dhaqaaleyahanada ahna waxay sameeyaan, waxay isku xisaabaan inflation rate-ka lacagtii. Mathalan nin baa waxbay qof amaahinayaan bangiga, cidba wax amaahinaa, mathalan 10 sano kabacdiya amaahdaas ay gaaraysaa gudideeda, waxay leeyihiin marka 10 sano kabacdi lacagtu sidaan ma ahaanayso. Waxaa la qiyaasaa marka rate-ka inflation-ka lacagtan hadday dhacdo, lacala ille maanta wuxuu gooyo doolarku 10 sano kadib ma gooyi doone. Waxaasay intay xisaabaanay, waxay leeyihiin aniga dhow lacagteeda dhibaan, waxaaba laga yaabaa haddaan 10 sano iska sugto intii horena aan qaato anay dhib ii tahay, uu leeyahay, sababtoo ah lacagtaani maba lacagtii baa qiimo beelayso. Markaasay waxay ku leeyihiin rate-ka interest-kana wuxuu ku dhisan yahay inflation rate-kaas marmar, laakiin hadda ajal yacni wax aan la aqooninba say noqon doonaan in lacag la yaqaano oo go-an lagu muqaabaleeyo laga hor keeno ayaaba jowr iyo qalad ah. ribadaas marka riba nasiica la dhihi jiray ama riba aljaahiliya loo yaqaanay, ribada noocaasa qur-aanka ka hadlay waa midda waa la yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha wadaruu maa baqiya min ariba in kuntum mu'miniin fa in lam tafcaluu faadanuu bixarbin min allahi wa rasuulihi wa in tubtum falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun. ribalfadli iyada waxaa la yidhaahdaa sunnadaa ka hadashay, ribalfadli qur-aanka kuma jirto oo waa middaan sarifka wuxuu aan sheegayo 6 sinfi oo ribawiyaadka iyo wuxuu looga qiyaas qaatay iyo axkaamteedii ku soconaysay. meeshaa marka sarifka ribada ka timaado riba nasiica maahane, waa ribalfadli. cabdullaahi ibnu cabaas baa marka isaga wuxuu qabi jiray ribalfadliga, isaga ma arki jirin dayib oo ribalfadliga isaga ma uunan qabin. ribana wuxuu dhihi jiray laa ribaa ilaa fi nasiica, riba ma jirta ilaa midda nasiicada amaahna, ayuu dhihi jiray. xadiidkan usaama ayuuna ka fahmayo siiqada uu ku yimid baa waxay tahay xasri laa ribaa, riba maba jirtaba ilaa fi nasiicati bay ku jirtaa. xasriguna marka macnihiisu wuxuu yahay wixii aan nasiica ahayn riba ma noqonayaan. walidaalika sarifka iyo isaga waa iska baneyn jiray ribadan marka axaadiistan ay ka hadashay. hadda markii dambe laakiin waa ka soo laabtay ayaa la yidhi, oo axaadiistan markuu maqlay ibnu cabaas wuxuu u soo noqday sida jaadada. marka khilaafkii ibnu cabaas waa dhammaaday, isagiibaaba ka soo noqday, wuuna keeni doonaa isaga iyo abuu saciid munaaqashadii dhex martay. marka hadda xadiidkan meeshan wuxuu usoo dhex geliya alimaamu nasaa'i sawaa'an bisawaa'da xadiidkii hore sheegay ayaa madhab min almadaahib baa marka xadiidkan usaama isagoo qaadanayo ayaa yacnii keliya wuxuu shardin jiray ibnu cabaas hoo iyo hoo in laysdhaho bis, haddii hoo iyo hoo laysdhahayo in la kala badiyo tafaadulka dhib uma arkaynin. hal jinsi waayo de dahab iyo dahab, fido iyo fido, dhib uma uunan arkaynin. marka xadiidkan daahirkiisa marka wuxuu u eeg yahay markii wax la kala gadanayo shuruuddii marka ama taqaabudkii tasaawigii iyo meesha inay oolaadaan qasab inaynan ahayn, oo ilaa riba dhanba wuxuu ka dhigayba nasiicadii. mar haddaanay nasiica yacni aynan jirin riba ma jirto kaluu ka dhigaa. wabihi qaala akhbaranaa qutaybat bnu saciidin qaala xadaanaa sufyaanu can camrin can abi saalixin huwa samaan أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول قلت لابن عباس بن عنكيري أرأيت بل إيشك هذا الذي تقول كان أدلاذهي أشيئا وجدته في كتاب الله موحد كتابك إلهي كهشي ميا عز وجل أو شيئا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أما سوى موحد نبي كم قشي يعني مسألة أنا أتفضواني سوى الفضل مجر تألاذهي كورهم. qaala wuxuu yidhi maa wajadtuhu fii kitaabi illaahi, kitaabka alla kama helin, walaa samictuhu min rasuuli illahi sal alla slam, anigana nebiga kama maqlin, walaakina usaamata bna zaydin akhbaranii, usaama wuxuu ii sheegay ana rasuula allahi sal alla slam qaala inama riba fi nasiica. marka waa wax uu ka fahmay xadiidkii usaama uu ka fahmay waaye maahane nebiga isaga wax gaara kama maqlin. وبه قال أخبرنا إبراهيم بن الحسن قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال أخبرني أسامة بن زيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ربا إلا في النسيئة. وبه قال أخبرني أحمد بن يحيى عن أبي نعيم الفضل بن دكين وقال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال كنت وحانها أبيع الإبل قيل أيان إبن جري بالبقيع بانكو إبن جري أبيع بالدنانير دنانير بانكو قذي جري وآخذ الدراهم بدل كيدنا الدراهم قاد جري أني قيل بان سوق قينا يا دنانير إيوفديا عن قيمها أنكو قذي ودنانير لكن قدتك قار دنانير تي مهيستان دراهم أنو قاد جري مرك دنانير تي اللي بدلا محلو بدلا دراهم فيرس مرك ماشاس باعنا لبصب وكو دعدا دراهم تي حد واتنا عين تان او دراهم ايان كاغا قطي دنانير تادي او كو قيمة اسنا قيلا قصورة قل حكالو دعي كرتو انو انتو كاقاتو دينهان وقاتو قيلي قرش كي قيلاس ايا لغولي يسوما هردو مركو دين تينو اسكب حيار رب قيلا ميقو جوغا انتاسو دينار الدينار ما هي درهم كدي هو دراهم تي مركواتس سألنا مركو سؤالا يتاسوا أضو مركا شيء أضو دين قبو أو دين كو قبو لعق نوعيد لعق تاس نوع أن هين مكو دين بيحي كرتا فقلت مركا حويري وآخذ الدراهم أن قادنا يفاتيت النبي صلى الله عليه وسلم النبي قال أمد في بيت حفصة أسو كسوغا فقلت حاني يا رسول الله إني أريد وحان ربا أن أسألك إن كسؤاله إني أبيع الإبل بالبقيع من كقضى فأبيع بالدنانير من كئيبيا وأخذ الدراهم بدل كذا الدراهم قاتا قال وحور لا بأس لبما لها أن تأخذها إن كقاضته بسعر يومها مال تيدا سعر كذا يعني مال انت قرم ومال انت لك لقدسنا سعر كمال انت دراهم تأي الدنانير تأي سجوغان إن كقاضته لبما لها meeshaas marka waajib miya marka sidaas in badan oo culimada kamid ay waxay leeyihiin waajib maaha waxa la isku afgartaa wuxuu shay waajib ka kan waay ma lam tafarqa hadayd nin kale tagin wabeenakuma shay iyadoo wax idin ka dhaxay hadda meesha laba shay baa jirtay ogow ninkaan inuu deyn baxu rabaa dananiira lagu leeyahay deyntiiba waa deyn baxa دراهم وكو دين بحا مركز او دين بحا يمحو لها وحولي مركز دنانير تادي الدراهم او بدلو دنانير تا مركز دراهم ان لو بدلو سعر كا مالين تاس اللي جوغو ايو نبي اشاق ان لو حساب تمو اللي وحان وادعي كران وكردي كران سوما مالين كاس وحلي ان كان او اسكب حنا يدين تا درهم اي دينار صرف كودو ميقو جوغا بالا فيرنا لكن أرنت ألفت هذا واجب ما ماي واجب ما هو حوالك على قدرنا سو ما هذه هذا دراهمتي دنانيرتي أو قيمة إيمان تجوعان هدو يرا ورني وأنا إيجاه أسمري وحيو قدر صرف كأنت هس إيجو صرف واحد ما له لا بأس بسعر يومها لا بأس أن تأخذها بسعر يوم هذا واستحباب سندي سيداس وليه يعلم بضم بنام لكن محان استحباب أهين أو واجب أهنا ما لم تفرقا بينكما شيء مركان الدين بحي سيدو دنانير تي الدراهم كوب بدلي سيد وإنا وحبل لقيتين ما قا يقول هيد انت سو دينار ما قا واي دراهم بدل وانت هو وإنا هذا وحبك التقين ما شاء لقوك لتقين يدو وحلي سكوليه iyadoo weli wax la isku leeyahay waa inaan lagu kala tegin meeshaas ee waxaa la diidayaa ho intaas sii qaado daraahintaas sii qaado intaas daraahim ana waa ku dhiman tahay barriyankeena lama ogola tayib xadiidkan marka simaak ibn harb an sa'id ibn jubayr an ibn umar marfuu ka dhigay marfuu ahantana waa dhaif sababtuna waxay tahay سماك كلية يا سلان مرفوع أهانت أوريه أما غير سماك يعني بل أصحابت ابن عمر سيدا نافع يا سالم يا رجا يعني أصحاب ابن عمر داود ابن أبي هند كل قد حديثك وحيكو وريين موقوف على ابن عمر أسقوه مركا وحايس خلافي وقف يا رفع والراجح وقفه موقوف لماذا يا يعني الراجح مركا وايه حديثك مركا محالك قادنا يا فيه أن الذمة الحاضرة كالعين الحاضرة هذا مركا الدراهيم يدنانير ليسكوب بدلنا دينار كمية لماش صومة وهو رأى الاستعمالي يعني الدين قيبتي دنانير تم تليسي مجوكتو دراهمتي كليا بوسكي تال ماشي لكن وحن لان هاي هل عين او دراهمتي اواجوكتا عينتي كلي او دنانير تهيد اوي عينتي مجوكتا لكن ذي مذي اجوكتو لان عينتا مقن ذي مي كرسارنتا ذي مذا سا عينتا متليسي مرك فيه ان ذمة الحاضرة كالعين الحاضرة marka meeshaasi shalayaan aad uga hadalnayo laa tabicu gaa'iban binaajizin gaa'iban laysa fii dimmatin waa tan kusoo fasirnay ibnu cabdilbar mara meesha waxaa kaloo laga qaadanaya iqtidaau اldahabi min alfida dahab in fida lagu gudi karo walcags iyo cagsiga sida xaqiiqada hadda beec ay u eg tahay baycu maa lam yuqbad ayay u eg tahay wax aan hadda la qibdoonin oo aan gacanta lagu dhigin in la kala gadanayay u eg tahay laakiin xadiidku wuxuu tusayaa inuu bannaan yahay nahyiga ku soo arooray baycu maa lam yuqbadna waxaa lagu xambaarayaa fil ashyaai alatii yubtagaa bibaycha wa bitasarufi fiiha ribx shayga u fiirsada yacni marka ribix laga raadinayo waayo marka la leeyahay baycu maa lam yudman waa noo imaan doonaa shay adiga aadan gacanta ku soo dhigin oo adiga aadan damaanaynin inaa ka ribixda lama ogola laakiin ninkan daraahimta haysto ee danaaniirta lagu leeyahay qasadkiisu beec dhan maba ahanba waa deynbax daraahimtan iyo danaaniirtan ma ka faa'iidaayo isaga ribix meesha maba yaallaba waa deyn iqtidaa iyo deyn gudsasho waa walidaalika haddaad dukaan ka qaadatay lacag soomaali ood sokor iyo bur iyo intaad wax ka amaahatay buugga ku qoranayay sidau uu wado maalinkii bisha aakhirkeeda markii la gaaray war meeqaad igu leedahay yacni waxaa lagugu leeyahay 7 million oo shilin soomaali ahay 7 million dollar ka dhig badan dollar uu ka dhigay dollarkii aad u tuurtay wax dhiba ma lahan waayo iqtidaa aad ku jirta aduu deyn aad iska bixinaysaa daraahim danaaniir lagu bedelayo kale wa ayb dadka qaar waxaad arkaysaa marka dhaayo may ma banaana sidaas ma waa haddii mar ay tahay deyn iska gudid sarif lama joogo baabkeed sarif lama joogo sidaasaana yani xoog badan waa jiraan bacd ahli lcilmi sidaas laga sheego laakiin ma xoog badan waayahay qaala baabu akhdi alwariqi min aldahabi fida in la qaado dahab xaggiisa yani dahab baa laga rabay booskii dahabka fidaa laga qaaday wadahabi dahab in la qaado min alwariqi oo yacni warqad fida bedelkeeda wadikri ikhtilaafi alfaadi naaqiliina likhabari ibni cumara fiihi xadiidka ibnu cumar alfaadiisa dadka soo guuriyey say isugu khilaafeen wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa abu lahwas can simaakin can ibni jubayrin can ibni cumara qaala كنت أبيع الذهب بالفضة من كجدي جرى والفضة بالذهب فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك أن أشاقي فقال إذا بايعت صاحبك إذا صاحبك قدش إذن لحمرته فلا تفارقه هكتج فارق وبينك وبينه لبس أذيق إساق الحديثة ديه قل أو كجرى يعني وحدك كالتق والعقت إسكت وضرب مايه kii oran buu la macno yahay wabihi qaala markaa daraahimi fidan dahab ku gadaayo wuxuu ka wadaa un geeli danaaniirta ugu qiimaysnaa hadda xadiidkan simaak waa marfuuc feeri marka oo xadiidkani simaakun rafaca alxadiid wabihi qaala akhbaranaa maxamed ibnu bashaar qaala xadaanaa wakiicun qaala akhbaranaa muusa bnu naafic wahuwa abu shihaab alxanaad saduuqun عن سعيد بن جبير أنه كان يكره سعيد وحنعي جيري وكهن جيري أن يأخذ الدنانير الدنانير إن أوقاته من الدراهم الدراهم تحقيه والدراهم إن أوقاته من الدنانير دنانير بوسكي خلافكم مركب وام حين موسى بن نافع وقف الحديث على سعيد بن جبير كو يعني موسى بن نافع وحو خلافه سماك وحو خلافه حديث كرنب وحو كدق مقضوع مقضوع محال ليرا هذا كلام كتابعي هذا لك سعيد بن جبير وكدق كو ما شان دنا وحو كدق أرنتاسي كراها إنو بكقبي سعيد آخر كباب كان وحنوغو إمان دونته سعيد إنو نن أرنتا كراهي سن جيرين ولا بأس بل إنو ليه جيرين مداس قذالة أيان حب بذن وتنك حب بذن وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم هو الرماني الواسطي يحيى بن دينار ثقة عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه ابن عمر كان لا يرى بأسا لب أم أركين يعني في قبض الدراهم إن لقاته من الدنانير دنانير تبوسكوه والدنانير إن لقاته من الدراهم بوسكوه مرك أبو هاشم يحيى بن دينار الرماني وقف الحديث على ابن عمر وخلاف سد حد سماك النبي وقرية موسى بن نافع مقضوع كدغي أبو هاشم يحيى بن دينارنا موقوف على ابن عمر وكدغ واختلاف وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن أبي الهذيل عن إبراهيم مركو كبح خلافك ابن عمر حديثك حان أحق بذن حديث كان موقوف على ابن عمر ابن عمر أي موقف وكوية هاي وسداسي أصحاب تيس أوريين طيب عن إبراهيم في قبض الدنانير من الدراهم بوسكو ذين لقاته أنه كان يكرهها ونعي الجري إذا كان من قرض هدي دينتها وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن وابن مهدي قال حدثنا سفيان وسفيان الثوري عن موسى أبي شهاب عن سعيد بن جبير إن أنه كان لا يرى بأسا لبؤم أركين وإن كان من قرض أماه بها أهاته وبه قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا وكيع قال حدثنا موسى بن نافع عن سعيد بن جبير بمثله كان محوشي قاعد مرك سعيد بن جبير أنه كان لا يكره كي هرنا محوها أنه كان يكره مرك موسى بن نافع مرنا وحوري أنه كان يكره مرنا أنه كان لا يكره رواية سفيان عن موسى وسلم موسى بن نافع مركز سفيان الثوري رواية ذي سحوق بلن ورواية سفيان الثوري عن موسى عن سعيد أنه كان لا يرى بأسا تيهرو يعني محمد بن بشار عن وكيع عن موسى بن النافع عن سعيد بن جبير أنه كان يكره بيئه يا ويسليهن مركب عليه بمثله قال أبو عبد الرحمن كذا وجدته في هذا الموضع ما شان بوس كان سدانا كو أركيبوا ليه يعني سند كي هرنا أنه كان يكره بسوير سند كان ما شان دنبنا يعني سيدان أنه كان لا يرى بأسا أيو كوار كتنان حوق بدن دمع قال باب أخذ الورق من الذهب في الضضي إن لقاته ذهب كبوسكيس وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عمار قال أخبرنا المعافى عن حماد بن سلامة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت رويدك يعني آش هذا ترتيب هذا أسألك يعني وكو سؤالي أنا أسألك وكو سؤالي إني أبيع الإبل قيلا قضى بالبقيع بانكو قضى بالدنانير دنانير أنكو إبيا وآخذ وحنقاتا الدراهم الدراهم قال لا بأس دم مال أن تأخذ بسعر يومها إن أكو قاضة ما لم تفترقا intaydnan kala tegin oo baynakumaa shay-un, idinkoo uu dhexdiinna wax uu yahay. Ayib, marka uu ka soo hadlay intaas, marka uu ku dhammeeyey sarifka dahab iyo fida iyo sida laysugu bedelayo, lacagtuna waa la mid, lacag iyo dahab, lacag iyo fido, lacag iyo lacag, oo mathalan dollar iyo euro, dollar iyo shilin Soomaali, dollar iyo yen, hadba waxay noqotay lacagahaas kala duwan ee kala jinsiga ah. Marka laysku bedelayo, taqaabudku waa shardi. Marka beryahan dambe ayaa ayaantan dambe, marka mucaamalo waxaa jirta suuqa ku badatay oo dhalinyaraha iyo aada ugu badbadatay, oo waxaan la yiraahdo internet forex, online forex, waa sarif onlineka, online ahaan wax loo kala sarifayo. Marka khulaasadiisuna waxay tahay uun qofka in qolo dalaaley ah oo kuwan suuqyada waaweyn ku jiro stock exchange-ga, yacni qolo ku jirto shirkad weyn oo dalaaley ah, ayaa dadkii waxay u furaysaa akoon, raqam number sireedna waa siine, kadibna marka qofka waxaa la leeyahay lacag ku shub akoonkan. Haddaad kun ku shubto, 10,000 aad ku dhaqdhaqaaqaysaa, 10,000-kaas kun waa wahmi. Marka yani lacag badan in la keenay rabaan, marka ayaga haddaad 10,000 soo dhigatana 100,000 aa ku dhaqdhaqaaqayn, 100,000 haddaad keentana 1,000,000 aa ku dhaqdhaqaaqaysaan. Ninku siinayana male, ama waa wahmi ama waa deyn. Yacnii nin intaas haysto kale lagu aad suuqu ku gelaysaa. Hadhow marka meelahu fiirfiirinaa, qofka lacagtii dhacday ama dagan iyo waxbu soo gadanaa, hadhow marka waa sii gadaa, lacag baa marka loo soo akoonkiisa loogu soo dira. Lacagaha marka akoonka lagu soo diraayo, midka brokerka uu ka furtay wuxuuda hoo iyo hoo ma aha, ninka bal ninka uu wax ka gatayna ma yaqaano, ninka uu wax ka gatay akoonkiisa ma yaqaano. Yani labadan qof waxaa la rabay markaad yen aada iibsanayso oo aad ku gadatay dollarkaagii, ugu yaraan in labadiina akoon ama qofkii yacni idinkoo iska soo horjeedaan hooy hoo, waa la fahma. Akoon to akoonna qabdigu waa iska noqon karaa, oo saacaddaas marka ninkan inuu akoonkiisa taagan yahay uu ka fasaxo lacagta, adna aad taagan tahay ood ka fasaxdo, oo qofkii uu statementiba uu heli karo haysto, oo wax la gara karo waa qabdigu. Hadba wuxuu ku xiray waa curfiga oo u khuduuca, laakiin qofaad ka gadanaysana ma taqaanid, akoonkaanina yacni adigii ma dul taagnid, kaasina markaas ma dul taagna. Brokerkaana waxaan ka shaqaynayo waxaa laga yaabaa caawa in lasoo geliyo haddayba jirta. Meeshaa marka taqaabudkii waa maqan yahay. Akoonkii maxalliga ahaana waxay ku soo dhacaysaa 2 maalmood oo shaqo, yacni 2 working days, 2 maalmood oo maalmaha shaqada ah, kadib ay akoonkaaga lacagta kusoo dhaceen. Waxyaabahaas marka waxyaaba ay muuqanayso waa taqaabudka inuu ka maqan yahay. Qodob labaad wuxuu yahay lacagtan qofka waa ku dhaqdhaqaaqee la leeyahay oo la deyminayo, iyada lafteeda brokerka dana ugu jirto, danta ugu jirtana waxay tahay in asaga la hoos joogo si uu wax uga helo isagana waxaan. Marka culimada muslimiintana waxay ku ijmaacsan yihiin kullu qardin jarra manfacatan fahuwa riban, haddaad cid wax amaahiso adoo manfaco ka raadinaya amaahdaas waa ribo. Mas'ale laysku khilaafsan yahay maaha, waa qodob labaad marka oo ay ka jiran tahay. Qodob saddexaadna waxay tahay aklu amwaali annaasi bilbaatil ayba u egtahay, waayo adiga marka sidii dooliga camal ayaa bir basal laguu gelinaa inaad hal mar ku soo dhacdaa la rabaa, 100,000 inaad meeshii maalkaagii inta guryahaagii soo gaddo aad xag u transfer garaysaa la rabaa 100,000. dadka marka feedbacka ka keeno shirkadaha dadka dalaaleyda noocaas oo kale ah, 75% waxay dhaheen waana la dhacay, 10% waxay yidhaahdeen waaba wax ka jira, waxaani waa sii lugsanaayeen, waa xaal la waayey, qof dhahay waxaan waa nadiif. marka adiga boqolka dollar iyo kunka iyo xoogaa waa yar yihiin ninkaani, marka wuxuu rabaa lacag tartiib tartiib uu kuu soo gelinaa lacag uu hadhow dalam uu ka siiyo rabaan. waana ku dhacday suuqan marar badanay ka dhacday, nin intuu dadka lacag ka qaada dhahaayo 10 maalmood kadib intaasaad faa'iiday, qofkaasoo ordaayo lacag badan haddana ku shubaa meesha. nafsu lxikaaya culummadana dabcan waa ka hadleen, waxna waa ka qorqoreen. marka waxaas mucaamalada noocaas oo kale ah oo forex online-ka la dhaho mucaamalo marka shareecada waafaqsan ma aha, waa in laga fogaado. laakiin soomaalidaan naqaanaayo waa ordaayeen, waxba lagama celi karo. ayaan markay ordaano derbiga nin walba, yacni nin walba wuxuu leeyahay anigu aan arko, war dadku soo islama taliyaan. saa u socoto haddii derbigu ku soo celiyo markaad khasaarto 50,000 aada khasaarto, talada markaas maxay anfaci, maxayse tari. waana dad uun iska rabo si fudud see wax loogu helaa unbaa keenaysa. marka shaqooyinkii hadda iska dhaafayaan geedkaasay kor taagan yihiin. nimankan barokarada aanad niman qatar awayna dalal dhanay xaalufiyeen, hadii may ku daahayaan de Malaysia iyo waa ogeydeen say u galeen. waxaan marka dadka inay wax ka fahmaan oo isdejiyaana fiican. qaala baabu ziyaadati fi lwazni, kordhinta iyo ziyaadada fi lwazni, miisaanka lagu kordhiyo wax oo qofka marka aad wax u miisaamaysid inaad xoogaa suubis ugu dartood u badiso. وبه قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن شعبة قال أخبرني محارب بن دثار عن جابر قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نبي مركو مدينة صوق علي دعا بميزان الميزان بؤياري فوزن لي وإي ميزامي وزادني وأن إي بديه ما شاء مركو حلقة قادنا وحقاد وحكو قادنا يسو yacni oo aad wax ku gudanaysid miisaan haddii ay yihiin inaad raajix ka dhigtood xoogaa aad suubis iyo aa gelisid. waana maxallu tarjama. markaa nebigu qof buu wax ka gatay, de waxaasi shay ribawi ah dabcan inaynan ahayn aad dhici karto. badar iyo mathalan shaciir iyo ama waxbuu ka gatay ama dhar, dharkii markuu qaatay qiimihiibaa marka wuxuu noqday wax la miisaamayo. ila waagii hore lacagahan warqadda ama jiri jirin soo maa, qofkan wuxuu gadanaa ii beega uu leeyahay intaasuu galleeyan kaaga gatay dharkan, galleydiibaa marka la beega xoogaa suubis in lagu daro dhib ma laha. taas waa waxa xadiidku uu tilmaamayo. wabihi qaala akhbarana muxamed ibnu mansuur muxamed ibn cabdillahi bn yaziid can sufyaana can miscarin عن محارب بن دثار عن جابر قال قضاني رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي إي حكمي وإي أمري وزادني وأن إي كردي. قال باب الرجحان في الوزن, ميزانك إلا راجح. وبه قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سماك عن سويد بن قيس قال وحور جلبت أنا ومخرفة أنا يا مخرفة العبدي ayaa waxaan soo aan keennay bazan dhar ayaan waxaan ka keennay min hajara, hajar ayaan dhar ka keennay. fa ataana rasuulullahi sal alla slam, nebigaa noo yimid wanaxnu biminan annagoo mina joogno wa wazaanunna, nin wax miisaamayo oo miisaan haystana uu joogo, iyo zinu bilajri oo ujro ku qaato wax uu miisaamayo. fashtaraa minaa, nebigu wuxuu naga gatay sirwaal saraawiilan, saraawiil ayuu naga gatay. fa qaala lilwasaani, midkii miisaamayo wuxuu ku yidhi zin u miisaan wa arjix, waxna ugu daro raajixi oo usuubi, suubis ku dar. marka laba mas'alaa laga qaadanayaayo waxay tahay qofka inuu miisaankiisa ku shaqaysa karo, miisaana meel u yaallo, dadku wax u miisaamayaa, ninka u miisaamaba wuxuu ka qaadanaa ujro, miisaan waa lagu shaqaysan karaa marka, yani miisaankii baaiciina ma haysto, mushtarigiina miisaan ma haysto, nin saddexaadaa haysto waa kiraysanaa wixiis, waa bannaan tahay. Waxaa la mida qasaamka ninka xoolaha dadka dhulka u kala qaybinayo kale, maalan dhulkii buu kala googooynaa, ninba cabirkiisii buu siinayaa, qasaam aan la yidhaha. Qasaamkaasi marka, qasaamkaasi marka lacaguu ku qaadanaa marka ujrada oo wax ku qaadanayo ama wax ku qaybinayo shaqadiisa, taas marka iyadu waa qodob. yaa laga rabaa marka ujradaasna, ujradaas yacni yaa lagu leeyahay, laba xaalad u hayn. Haddii waxa la miisaamaya ay yihiin adiga wax aada wax ku gadanayso, maalan adiga waxaad wadataa galley ama dahab, gabal dahabaa wadataa, alaabaad ninkii ka qaadatay, adiga dahabkaagaa la rabaa marka in la miisaamo. waxaa ku heshiiseen 5 gram oo dahaba, 5 gram miisaanay u baahan tahay, maadaama adiga thamankaagii iyo qiimahaagii la miisaamayo, ujratulwasaani calayka adaa lagaa rabaa. adigii marka waxaad wadataa waxaan la miisaamaynin, baaica badeecada oo haystaa miisaan u baahan, baaicaa laga rabaa marka ujratulwasaan. hadba marka ninkii wixiisa la miisaamayo ayaa laga rabaa ujrada ninka wax miisaamaya. ayib, mas'alada kalena waxay tahay haddii thaman wax lagu gadanayo oo noqdo shay la miisaamayo, xoogaa marka raajix in laga dhigo oo dhanka qofka kale wax yar loo badiyo. miisaanka marka raajixi oo yacni waa iska macruufa ilata, waa la garan karaa, oo wax yar marka oo dheeri a ku darwaayo. وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد ومحمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت أبا صفوان يعني مقلي قال بعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي وحن كقذي رجل سراويل. سراويل مركا يعني قيب كمذ قيب سراويل كئيب yani hadda lug waxaa loo jeedaa yacni qayb macnaa laga wadaa soomaaliga laftiisa. marka intaas waa lug, intaanna waa lug, intaanna waa lug soo ma dhahan, marka waxa la kala qaybinaya. qabla alhijrati, hijrada ka hor, faarjaxa lii, wixii oo wax iiga gadanayay markuu miisaanka saaray waa ii suubiyey oo waa ii rajaxay. ayib, xadiidkan marka shucba xadiidka wuxuu ka dhigay min musnadi abi safwaan ayuu ka dhigay waaye, gayruhuna wuxuu ka dhigayaa musnad ibni cumar sufyaan. wabihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim can ilmulaa'iy, almulaa'iy waa abu nucaym alfadl bnu dukayn, can sufyaana xaa, wa akhbaranaa muxamed bnu ismaaciil bni ibraahim qala akhbarana abu nucaym can sufyaana wa thawri can xandalata can daawuusin can ibni cumara qaala qaala rasuulullahi sal alla slam almikyaalu, beegu calaa mikyaali ahli lmadiinati, aaladda wax lagu beegayo beegii reer madiina wa, walwasnu miisaankuna calaa wasni ahli makata wa, yani sharcigu hadduu miisaan sheegana reer maka wasnigooda la raaca. haddii sharcigu uu beeg sheego uu yidhaa qofkaas waxaa laga rabaa koombo mud ayaa laga rabaa, muddu ahlilmadiina aa lagu gudanaa, macnaha ma laga wado dadka ayaga dhexdooda mudka reer madiina wax ku kala gataan, saas qasab ma aha, koombadii la doono waxaa ku kala gadan karaan. ayib, wallafdu liisxaaq, lafdigana marka isxaaq ayaa iska leh, yani waxaan ujeedaa cafwan, xadiidka shucbe iyo sufyaan waxay iska khilaafsan yihiin. sufyaan isaga wuxuu ka dhigay can suweyd ibni qays, shucbana wuxuu ka dhigay can abi safwaan, walqowlu qowlu sufyaan liannahu kaana axfada minhu, isaga ka xifdi badnaa siduu shucba laftiisaba uu qirtay ama uu qiray. ayib, هذا آخره، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه.